إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيُّه من خلقه وخليلُه، بلَّغ الرسالة، وأدَّى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الغمَّة، وجاهد في الله حقَّ جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامُه عليه، وعلى آل بيته الطيِّبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، إن الله تبارك وتعالى باسم الإيمان ناداكم، ولتقواه دعاكم، وأمركم بمحاسبة أنفسكم قبل الحساب، والنظر فيما ادخرتم لها قبل المآب، وحذركم مغبة نسيانه وأليم خسرانه، وأعلمكم تفاوت الأحوال يوم المآل، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ثم ضرب لكم ربكم المثال بعظيم أثر القرآن لو نزل على الجبال، وتعرف إليكم بكمال أسماء الجلال والجمال، فقال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعًا متصدِّعًا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكَّرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الذي تألهه القلوب حبًّا وخضوعًا، وخوفًا وطمعًا وخشوعًا، ورجاءً وفزعًا. هو الحقُّ، وما خلاه فباطلٌ زائل، لا إله غيره، ولا معبودَ بحقٍّ سواه، لا تُدرِكُه الأبصار وهو يُدرِكُ الأبصار، ولا تبلُغُه الأفكار، ولا تحجُبُه الأستار، ولا تخفى عليه الأسرار. وبأمره يقوم الفلك الدوار، وبحكمه وحكمته يتعاقب الليل والنهار. هو الرحمن الرحيم، ذو الرحمة الواسعة الواصلة، ذو الرحمة الواسعة الواصلة، الذي استوى على أوسع مخلوقاته بأرق أسمائه وأوسع صفاته. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، وسع كل شيء رحمة وعلما، إيجادًا وإعدادًا وإمدادًا وإرشادًا. ووسعت رحمته أصفياءه وأولياءه هدايةً وتوفيقًا وإسعادًا، حتى يبلغ بهم مستقر رحمته ونعيم جنته. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، الملك النافذ السلطان في الأكوان، ملك الملوك والأملاك والملكوت والأفلاك، والملكوت والأفلاك، يؤتي الملك من يشاء وينزعه عمن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون. هو القدوس السلام الذي تقدَّس عن النقائص كمالًا، وسلم من المعايب جمالًا، وسلم من المعايب جمالًا، وقدَّس ما شاء مباركةً وإجلالًا، وسلم من شاء وعلى من شاء إكرامًا وإدلالًا. المؤمن المهيمن الذي آمن بقوله أنه الحق المتعال، وآمن به المؤمنون من عباده طوعًا بالمقال والفعال، وآمن به سائر الخلق قهرًا بالمآل، هو أمان الخائفين وملاذ المنقطعين، وله الهيمنة علمًا وأمرًا، شهودًا وقهرًا، نفعًا وضرًا، سرًا وجهرًا. العزيز الجبار المتكبر عز على الخلق قوةً وقدرةً وغلبةً وامتناعًا، وجبر مفارق الخلق على أمره ونهيه، شرعًا وقدرًا وقهرًا، وجبر مفاقر كسرهم وفقرهم وعسرهم وضرهم إهناءً وإغناءً وإقناءً وتيسيرًا ونصرًا. أكبر كل شيء عظمةً ورفعةً وشرفًا وشانًا، وذاتًا وصفاتٍ وأفعالًا وسلطانًا، فكل شيء دونه صغيرٌ حقير، تنزَّه عن كل شريكٍ وتعالى. سبحان الله، سبحان الله عم سبحان الله عما يشركون، سبحان الله عما يشركون. خلق من العدم فأبرز، وبرأ من النسم فحيَّز، وصوَّر في الأرحام فميَّز، تفرَّد بالأسماء التي بلغت الغاية، التي بلغت غاية الحسن لفظًا ومعنى، وسبَّحه تنزيهًا كل شيءٍ بكل لسان. عزَّ عن المثيل والنظير، والنِّدِّ والولي والظهير، وأحكم الخلق حكمًا وحكمة، فهو الحق، فهو الحق، وقوله الصدق، وحكمه العدل، وقضاؤه الفصل، لا خلل ولا زلل، ولا يعزب عن علمه قول ولا عمل. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاةً وسلامًا على النبي المُصطفى وآله وصحبه ومن اختفى، أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واستمسكوا من الإسلام بالعُروة الوُثقى، واعلموا أن ربَّكم قد أمرَكم بأمرٍ عظيم، وهو الصلاة والسلام على النبي الكريم، فقال تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين.